راجل مين؟ كنت بعمل لحمد الرحاله سكنت الكهرباء في المحل. سكنة الكهرباء محمد مين؟ محمد زكريا. ما يسيب لنا المحل، ايه؟ ما يسيب لنا المحل. يا سوادي. ده احنا متوترين من كله. يقول له محمد سيب لنا المحل نطلع بره. انا دماغي عمال مش عارف، مش عارف افكر. لا عم تروح ولا تفكر ولا مستقل. خش على منار، خش دب في منار. خش دوق في نار. وما هتروح فين؟ ايه؟ ما كده كده هتتناكل النهارده، انا عارف. هتمك النهارده لما انت شايف الضوء ده، لسه بكره، يا لسه بكره وعليك خير. هيجي بكره اخر النهار. ده بكره الصبح وانا راح الشغل، وهجيب بقى بالليل. ما تروحيش بكرة، اشمعنى؟ ما تروحيش بكرة. اشمعنى؟ هو هيجي الساعة كام؟ هيجي الصبح الصبح. ايه يعني محمد؟ اصل الساعة بيت 6 كده. ايه؟ اح والله اح اح، انا فكرت المثل هيجي على 10 ولا حاجة. 10. إذا كان هو طالع جاي في الطريق، ربنا يعوض علينا، يا ابن الكلب، ربنا يعوض علينا السنة دي. إزاي يجي لك شلل الأولاد أكتر من كده؟ يعني ايه ولا ايه؟ ماشي. يعني ايه؟ انا جاي اخبط المفاتيح كده. هتطلعي ولا مش هتطلعي؟ ايه هتطلعي ولا هتفضلي جوه؟ هو ايه؟ انت هتطلعي من البيت ولا هتفضلي؟ هطلع فين؟ اروح فين؟ لما راح اشوف ايه الدنيا في البيت. عندك؟ هروح اشوف هعمل ايه. ما ادري. يلا عند السوق. ماشي. صوت انت، انت بتصوت؟ صوت. لان صوت على اسنانك يا سيدي. ده انا عمال بلطم. دي 3 مرة اقسم بالله لو سمحت، صوت امك تقول لي تعالي تمشي تاني، والله ما اترحم معاها. يلا يلا تطرديني؟ ها ماشي بطردك. وقت وقت بالتعب ماشي. اللي انا فيه ده، ده انا هروح بكره مش قادر اوصل. تطرديني يا مها؟ ماشي. ايه رايك؟ قول لمحمد زكريا، محمد زكريا سيب المحل ده، انا مستفرد بواحده النهارده. محل، ايه انا مش عارف دي امها وقفت واقفه سوت لي كده. ما فيش عيش يا ولاد بره؟ كاسة الفراية؟ ما فيش عيش يا جدعان؟ لا ولا بضحك عليك، بقول لك الصوت هتقول لي ومال امال ايه؟ صوت نهرة بيتزو على الصوت. اقفل يا معايا. يلا ماشي.